العجبة ثمرة النداء لا محل له من الإعراب. ما هو ثمرة النداء؟ قلنا له اجلس يا فلان جاء ليس الأمر اجلس. الشيخ أبو بكر الجزائري في محاضرته يقول يا رسول الله وهذا شرك لأنه دعاء. من يقول يا رسول الله هذا شرك وهو يسمع هناك والرسول يسمع يا رسول الله وهو يسمع هذا شرك لأنه دعاء والدعاء لا يكون إلا لله. أحسنه ما واحد ينادي ليه يناديه إما يقول له افعل لك كذا وإما يقول له تعال وإما يقول له استجب دعوتي أو فيه شيء على كلها بدون فائدة لا ينادي أحد. ولذا قال النبي لا يأخذ من الكر ولا يأتي له الحاجة ولا يأتي فلوس ولا المراد ومن يقول يا رسول الله أجدي حاجتي فإن جاء أبو بكر كافر ما يشريك هذا ما أرى مثله يا منصف أفهم وكسر مش مبتدأ وخبر مش مبتدأ ومضاف إليه مثله يا منصف يا حرف نداء منصوب في محل النصب منادى مبني على الضم على الراء المحذوفة مع الواو للترخيم على لغة من لا تدري محذوف البناء على الراء. وأما على لغة من لا تدري محذوف يا حرف نداء منصوب في محل النصب منادى مبني بضمة مقدرة على الأخير والعمد لاستغلال المحل بحركة البناء الأصلي لأنه قبل التقسيم كان مضموم على الجو المضى على حالي وهذا بناء الأصل منعنا عن البناء. وإن لم تريد بناء الأصل تقول منصوف محل نصب منادى مبني على الضم ولكن تحصل لحالة اللغة مفهم وقسم الخبر الشيء مثله يا منصوف الخبر ومثله يا منسو معتوب ومثله يا منسو وجي ما تعرف ان جاء مضاف محل منسو في محل ياتي خبر يا منسو مثله ومثله يا منسو وجي ما تعرف ان جاء منادى في محل ياتي خبر على من العجائب لانه اراد لص ولذا لا يقال له جمله مثل مبتدا يا منصوب خبر محكي او مبتدا محكي يا منصوب مثله يا منصوب اما خبر مقدم او مبتدا لان الكلمه اذا قلت له لفظ اصبحت علما ما راى افهم وقسم افهم فيه وفاعل ومن سمعت النداء وكيف فيه وفاعل يا منصوب افهم يا منسو كس أو مراد بقوله إفهام الطالب يا طالب إفهام وكس على ما ذكرته من كل مناد آخره قبل آخر الحرف إلا رباعيا تحذف منه حرفين منصور مروان مسكين معتير يا معتير هكذا يا مسكي يا مسكو شيخنا والفاء تفهم الاسم اما انت جعل زايدة او فسرية لا زايدة احسنه افهموا لي ولا ترخم هند في النداء لا نهي ترخم في المضارع المدوم بالنهي وعلامة نمسك كل آخر وفائده أنت هند مفروض به منصوب وعلامة نمسك الظاهرة في النداء متعلق بلا ترخم ولا ثلاثيا خلا نهائي الرادفة لا ذا هي زلت للتأكيد ثلاثيا معطوف على هند ولا ثلاثين هند ولا ثلاثيا خلافه وفلسفة ثلاثيا ولا ثلاثيا خاليا من هيدر قال لكم بخلا خلا من هيدر وإن يكن آخره أفق إن أداة تدور جرم يكون في مضارع مجيوم بإن وعلامة يسكن آخره واسمه جمر متطيره هو وإن يكن المنادى آخره اسمها موجود آخره اسمها مرفوع علامة مرفوضة مجرى الهو مضاف إليه هاء خبرها منصوب وإن يكن آخر المناجع المعنى ها أنفى كل ألفاء ورابطة لجواب إن قل في إذن وفاء مدوم هارجز من جواب إن في هبة يهب من في هبة متعلق بكل قل في هبة يا حرف نداء يهب في محل نفس المناجع مبني بضمة مقدرة على التاء المحذوفة للترخيم يا هبة أو مبني على الضم على لغة من لا ينتجه المحذوف ياهب ياهب ياهب وجنس الاسم الكل ياهب من هذا الرجل من اسم استفهام في محل رفع مبتدا ياتي او خبر مقدم هذا رجل من ومن جعل من اسم استفهام نكره يجعلها خبر مقدم هذا اسم شاهد في محل رفع مبتدا ومن يسكن الرجل بدا تبان هذا رجل من وتحتاج الى جواب فتقول امي او ابي او زوجي هو سالها من هذا الرجل عندك يا هذه من هذا الرجل انا اغير والله اغير مني وإذا وجدته في قصة إيش؟ في قصة معية تركيبية. كان واحد مسلم لعله مخنسه يلعب معها كل يوم يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. وهي مرأة جميلة حلوة معية تركيبية. ليست مرأة حلوة يحبها. وبينما هو أرسل علي أو خالد إذا وجدت فلان في بيتي الأب معها اقتله ولما سمع حس علي طلع في السطح وقتل نفسه ولما شافوه هو خنسة يحب خنسة يحب المرأة قال في ذاك الوقت أنا أغير والله أغير مني ما أرى في بديل من هذا الرجل يقول حبيبي من هذا الرجل الذي عندك أخبريني أبوك أو أخوك من أين جاء قولهم في صاحبي صاحب قولهم تلاحظوا مضافة في صاحب متعلق بقولهم في صاحب يا صاحب ما قول قول من سمحك صاحب يا حرف نداء صاحب ما لنا سمنادى من يجم ضمة مقدرة على الحاء المحذوفة للترخيم شذوذا على لغة من ينتظر المحذوف أو أما لغة من لا ينتظر المحذوف صاحب في ما لنا سمنادى من يجعل الضم وين في صاحب يا صاحب ما قول وجمة في حرف نداء من ما قول شذ في الوفاء خبر المبتدا قول يفتي الى المقول ويفتي الى الخبر يبغى المقول اعطيناه يا صاحي والخبر قول شذ شذ في الوفاء في مال خبر المبتدا لمعنى انت متعلق بشذ فيه في حرف جر حافظ من غير من جر الجار ومجرور صفة لفيه لمعنى كائن فيه لمعنى كائن فيه أي يفهم المعنى فيه بالصلاح. هو غير الاستعمال. التلخيم الأبلغ والأفصح. الأبلغ والأفصح والتلخيم ينقسم على تلخيم النداء، تلخيم الضرورة، تلخيم التصغير. الآن الذي قرأناه تلخيم النداء، وأما تلخيم التصغير فهو حذف الزوائد فتقول في منكرك مكيلك بحذف النور، وفي مستخرج مخيري بحذف التوسل. هذا فسيره. وأما تلخيم الضرورة طريف ابن مالي ليلة الجوع والخسر في مالك، تقول مالي. تلخيم النداء والفسيره. مرحبا. صلى الله عليه وسلم. الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال الحريري رحمه الله تعالى: باب التصغير. باب التصغير. باب التصغير، باب التقليل، التصغير الوطني، التبديل والتحكير، واصطلاحا جعل الاسم على فعيل ان كان ثلاثيا، على فعيل ان كان رباعيا، او على فعيل ان كان خماسيا وثلاثيا. ثلاثه اوزان هذه مره. نعم، جعل الاسم على وزن فعيل ان كان ثلاثيا، أو على فعيل إن كان رباعيا، أو على فعيل إن كان خماسيا وسداسيا. تقول في فلس فليس، وفي جبل جبيل، وفي جمل جميل في الثلاثي، وفي الرباعي تقول في برس بريس، وفي درهم دريهم، وفي جعفر جعيفر، وفي الخماسي تقول في كنديل كنيديل، وفي عصفور عصيفير، وفي دينار جنيدير، وأصل دينار دينار بوزن دينار دينار. فأبدلت النون الواحدة ياء فصار دينار جنة أسوأ. والدليل على ذلك ردها في التصغير والجمع، تقول دنينير، وفي الجمع دنانير. وأصل كرات كرات كرات، بدل الجمع على كراريت، وتصغير على كريريت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحاصل أن دينار وكرات أصلهما كان بالتسديد، كرات كرات، دينار دينار. أبدل من المضاعف هي أن فقالوا كرات دينار. ما هو الدليل على ذلك؟ والدليل على ذلك التصغير والجمع، لأن التصغير والجمع يرد الأشياء إلى أصولها. تقول في دينار دوني نير، جيت بالنوني، وفي كرات قريريت، جئت بالعيني. هذه علامة وجمع الكرات بالقريريت. قريريت دينار دنينير. وعند تصغير الاسم المحتقر والتصغير له فوائده. الأول تقليل تحكير الذات كجبل وجميل، جبل جبيل هذا تحكير الشعب لأنه لا ينفع وإن كان عظيما، أو تحكير الذات كطفيل في طفل، وهكذا رجل رجيل رجل حكير معناه، أو تقريب الزمان كبعيد العصر، أو تغريب المكان كدوين السماء، أو التعظيم كحبيبي في حبيبي أو المحبة حبيبي حبيبي دويهية تصفر منها الأنامل. وهذه هي فوائد التصغير وله أحكام يأتي في المتن. ما تحقير الشأن مثل ماذا؟ تحقير الشأن لأنه لا ينفع، ما عنده نبات ولا جبل ولا جبل جبيل، ما عنده نبات ولا شجر ولا شجر. وأما ذاته كبيرة، لو كنت جبيل جبيل على حالي على حالي تحقير لشأنه. ومن الجبال ما فيه منافع، فيه أشجار ملتفة والثمار والذئب وفيه حيوانات وفيه أشياء. والمكان كيف المكان؟ إذا لم يكن عنده نفع تقول له جبيل. المكان يا شيخ؟ تقريبا المكان دوين السماء. دوين السماء تصردون كدوين السماء. تغيير في الزمان بعيد العصر. شيخ حبيبي بتسديد الياء؟ نعم حبيبي، ما قلت حبيبي لتسديد شأنه، وإنما قلت إن كان واحد فاردي، وإنما قلت لما قلت حبيبي لتسديد سأله، وإنما قلت لتعجبه إنه في كتب التصوف، ما قلت حبيب يقول له لتصغيره، وإنما قلت له لتعجبه. والتعجب زاده الكفريون، ومنه دويهة تنتصر من هذا الأنامل. ما أرى. وإن تريد تصغير الاسم المحتقر تصغير الاسم المحتك الذي شأنه أو ذاته كجبيل وجميل لمن إما لتهوان وإما لصغر، إما لتهوان، إما لأن تهينه وإن كان ذاته كبيرا، وإما لشغل ذاته كطفيل في طفل عشر فائدته. من إهوان لتهينه وإن كان ذاته كبير كجمل جميل وجبل جبيل. فظن مبدأه لهذه الحادثة وزره يا أن تتبدى ثالثة لتكون ثالثة تتبدى، مش هذه النسخة موجودة تبتدي ثالثة يا هذه النسخة ها كلكم تتبدى ثالثة وزده ياء للتصغير وضم مبدأه وضم أوله أيضا غير مبدأه أوله لهذه الحادثة وهي التصغير. الفرق بين المكبر والمصغر لا بد من التغيير، ومن التغيير أن يضم أوله ويزاد عليه ياء ويكون فعيل، سواء كان فعل أو فعل أو فعل أو فعل أو فعل أو أو من الأوزان الثلاثية العشرة واثنى عشرة، فعل فعل فعل ثلاثة، فعل فاعل فعل ثلاثة، فعل فعل فعل ستة، وانا فعل فعل فعل ماذا هذه حبك، هذه كلها تصغر ولا فعل. تقول في فلس فليس وفي جلس دويس وفي عنك عنيك وفي فعال في جبل جبيل وفي أبيل أبيل وهكذا، كلها تصغر ولا فعل. ما وزده يا أن تتبدى ثالثة يزيده ياء بعدما ضممت الأول تبتديها ثالثة، تقدم حرفين وهي تكون ثالثة علامة على كونه مصغرا. فعيل فعيل تبتديها تتبدى ثالثة أي تظهر ثالثة. تقول في فعل ليس يابدا، تقول في فعل على شخص وبيت وثوب وميت على وزن فعل فليس يابدا بتصغير عدده. هذا فليس تقول بتصغير عدده مثلجاته. تقول في فرسين فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أدى، وهكذا كل ثلاثي تكيس على ذلك. تقول في جبل جبال وفي إبل أبل وفي عنك عنك وفي سعد سعيد وفي عدو رجل وهكذا. فقد حفظت عنها 12 وأخذ منها واحد يمني المفروض واحد محمد بكي 10 أيضاً. ساكن العين مسلط الفاء في فوفا خشم العين ثلاثة مفتوح الفاء ومضموم العين ومكسورها ومفتوحها مفاعل عدود فاعل فاعل كتف فخيل فعل جبل جبل مفتوح الحين ومفتوح الفاء ومثلث العين. أولا ساكن العين مثلث الفاء ثلاثة قلت فعل فعل فعل فلس جرس فعل جند ثم تفتح الفاء وتجعل للعين أحرشا جم فتكسر وتقول في الضم عاضد وفي الفتح كاتف وفي الفتح جبل ثم تأخذ الضم تعطيه الضم كوبل جوبل أو الفتحة سورد فعل دؤل رؤم وعل هذه نادرة أقول مبني مجهول إلا ثلاثة أسماء ما وجدنا رؤم دؤل رؤل رؤل وعل هو الوعل قيس الجبل دؤل اسم ولد رؤم هو الدبور دبور نعم هذه ثلاثة فقط ما وجدنا إلا هذه الثلاثة في كلام العرب. أو تكتب الفاء وتقول إيبل إيبيت إيبل حبك في أول هذه مهملة في أول وأما في ألك عنب مليان والحاسد 12 أوزان واحد مهمل وواحد قليل وبقي 10 كاملة كلها تصغر على أفواه. وإن يكن مؤنثا ولم يكن فيه حرف تأنيث عرفته في التصغير لأن التصغير بمنزلة الوصف. تقول في أذين أذينا أذين لما كان مؤنثا أبدلت أضحت التاء في تصغير وقل أذينت. وإن يكن مؤنثا معنويا وليس فيه علامة التأنيث تظهر علامة التأنيث بتصغيره. معنوية يا شيخ. ما هو أما إذا خلف دي موجودة ما أحتاج إليه. عرفته عرفته وركبته عليها للجاف رجفه يركبه في آخرها. أقول وصفته ها أن في آخره تقول أذينت كما تقول لو وصفته أذن صغيرة أو كبيرة كما تقول كما تقول لو وصفته ما هذا كما تلحقه لو وصفته تلحقه يا جا تلحقه ماذا فصغرن رعلا نويرا ما لما كان مؤنث المعنوي وليس له علامة تأنيث ظاهرة وإذا صغرته تقول نويرة لأنك لو وصفتها تلحق في الوصف تأنيثا فتقول نعرف صغيرة كبيرة حارة أو باردة كما تقول ناره منيرة ناره مديئة كما تقول هذا هو الوصف نار منيرة وصغر الباب فطل بويب فصغر الباب فصغر كل ما كان مأتل العين فتقلب الألف وابا إذا كان أصله واب لأن باب بوابة بدليل جمعه على أبواب ولذا تقول بويب بويب باب بويب ناب نييب لأن تصغر أجاب جمعها ما يرى فصغر الباب فقل بويب والناب إن صغرته نييب لأن جمعه أنياب وذلك جمعه أبواب أسير على ذلك لأن بابا جمعه أبوابه وناو إن أنيابه هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا ما هذا وفاعل تصيره فوعله إذا كان المكبر على وزن فاعل كراجل وفارس فتصغره على فعيل بكلب الألف وتقول في راجل رويجل وفي فارس فويرس وفي دارب دويرب وفي كاتل كويتل كل ما كان اسم فعيل أنا نعم أو جامدا راجل وفاعل تصغيره فويعل كقولهم في راجل الرويزل في راجل والذي يمشي على رجل بدون سيارة ودون مركب يمشي على رجل ذي وذيك وإن تجد من بعد ثانيه ألف أقلبه ياء أبدا ولا تقف وإن تجد حرفا من بعد الحرف الثاني تغيب ياء لأن ما بعد ياء التصغير لا يكون إلا كسرا ولذا تغلب الألف ياء فعي إي كمكسورة وتلك الألف تبدل ياء وربما تجغم تقول كم مزين ذبحت غلال من بعد ثانيه الثاني لا وبعد الألف وإن تكون من بعد ثانيه ألف غزال غزال كتاب كتيب كتاب وكم شمال وكم دنيني رم به سمحت دنيني دينار دينار لأن قوله من بعد ثانيه يشمل رباعية وخماسية وثلاثية كل ما كان بعد الثاني ألف يشمل لك أما الخامس وإما غزال غزيل كتاب كتيب دينار دنينر تقول كم غزيل ذبحت وكم دنينر كم غزال ذبحنا كم أكلنا وشربنا من بعد ثانية ألف يعني ثالث حرف هو الألف بعد ثانية يشمل رابعة والخامسة بعد ثانية هو بعد الثاني واحد اثنين بعد هذا كل ما كان بعد هذا سواء كان رباعي أو خماسي. إذا كان خماسي كزعل كتاب بعد الثاني أو دينار خماسي كل يوم بعد الثاني. نعم. وقل سريعنا لسرحن كما تقول في سرحان وهي الذئب لسرحن الذئب سريحين سرحا تبعي سرحا هي رباعي تقول سريحين فعيعين كما تقول سراحين الحمار كما تقول في الجميع سراحين كذا نبي السرحان يقول لك في الفجر والفجر الصادق وهو المستطيل كذا نبي السرحان ويكتب الفكر كذا نبي السرحان هاي جيبي وكل سريع كما تقول في الجمع سراحين كما تقول في الجمع سراحين بإبدال الألف إلى أن هي هي الألف التي كانت ألفا في سراحات ولا تغير في عثيمان الألف هذا مختلف في كل ما كان على وزن فعلان وفعلان وفعلان فلا يغير ما بعد ياء التصغير لأنه بكلمة مستقلة عثمان مروان كرمان عسي خلاص عسيمة تم فعيل وبعد أتركه لأنه كلمة مستقلة عسيمان كريمان كرمان مريوان وليس هذا فقط كل ما كان على فعل أو فعلان أو فعلان يترك على حاله تخلصها اليوم؟ ما بقيت لها ثلاثة هذا خلصها ولكن تسوق بدنك ثلاثة تسوق كبتنا لكثرتها هذا شاكر عثيمين عثيمين كان حق أيكم كذلك في عثمان عثيمين وهذا يقول لا تغير وفي صبان على الأسموني وفي الأسموني ما يدل على عثيمين لأن جمعه عثامين وإذا لابد أن يقال عثيمين وإن كان عثية زيادة جبل ألفية ألفية هي هذا يقول لو أخوات الحرير يقول لم يقولوا في جمع عثامين ولم يقول لم يكن يقول في سبان في جسمه يقولون عثيمين ومدارة سدس ألف التأنيث حيث مدى وتعه منفصلين عدى كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع إنك زعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثني وهكذا زيادة فعلانا يقول ابن مالك هي ما كان حبيبي ولكن الشراح قالوا يرجع إلى أصله تقول في عثمان عثيمين كما تقول في جميع عثامين هذا تبع فيه الحريق عثيمين هو تصغير ولا سمي بالمصغر على أذن الزعيمين. لا سمي بالمصغر هو الكميت. كميت اسم رجل وليس مصغر وإنما هو علم. أتمنى نفس الشيء. أتمنى كذلك. سموا بالمصغر. تغير في عثمان الألف ولا تغير عن الذي لا ينفر. كل ما كان على فعلان عد حكمه على أنه منفصل عن الذي كره، لأن بناء التصغير يوجد بفعل فلا نلتفت إلى ما بعدها. وعاكف زعيفران فاعتبر هي الثلاثيات وفق ما ذكرت. زعيف ران، شوف لا فران ضعيف ران، ران هي كلمة مستقلة ولا تغيرها، كما أقسام الذي لا يغير ثمانية أي مكانية موجودة كحمراء حمراء تعود التانيث جحرجة جحيرجة والنسب بصيري عجز المضاف عبد شمس عجز المضاف عبد شمس عبيد شمس التصوير خلصنا بحروف في عبيد ولا نحتاج إلى شمس. عجز المركب بعلبك بعيلبك بعيلبك. السادس زعفران عثمان زعيفران. شوف هالشيء عجل مركب. عجل مركب طيب وثاني أقسام. أقسام أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كتبناه كتب. طيب ما سمعت. أنا أقول لك دم بس باقي. هاي باقي وين وصلته؟ خمسة لا يا رجل ألف ونون يا رجل ألف ونون هو وإسمان جعفران علامة التثنية ذييدان في ذييدان ذييدان علامة الجم ذييدون هذه التي نبه على المؤلف وتكلم باسم واحد هذه ثمانية مستقلة بنفسها ولا تغير على حالها ثمانية يعني ما يجوز التصغير وشيء لا تغير ما بعد صغرتها ولا ما غيرتها في أسي ما في اسم قلت أسي أسي خلاص خلصت التصغير لا تقول ألف ولا لا تمسه وزيد زيد زيد خلاص فعل ولا تمس الألف والنون زيدون كذلك الواو والنون لا تمسها على حالها تبقى هذه الثمانية ما بعد فعل تكون على حالها وإذا قال الحبيب ولا تغير في أسر معنى الألف حمراء حميراء حميراء دعيجة نعم فعيد فعيد إذا صغرت إذا كانت اسم الشيء وصغرت فتقول جعيري جد جعيري جد التاء نعم على هذا نعم يا وين أنت كم يا شيخ وهكذا جعيران فاعتبر فهب كه ما ذكر لك وذكرنا لك لأقسامها وأنواعها افهم شاذر فبدل المحذوف ما كان فجف وما بدلت أجوة تقول بتسوير سكران وأتسان سكران وعطيشان وتقول بتسوير عثمان وسرحان أسيمين وسريحين هذه اللي جربتها سريحين وهذا يقول لا تغير فسرحان ونحن نقول شوي وسيمين كذاك ما مدت أفعال سبج أو مدت أشعر وما به التحاجت العزية وأدخل في هذا الشارح فتقول بتصغير سشران وأطسان سكيران عطيشان وتقول بتصغير عثمان وسرحان وسيمين وسريحين لأنه ليس من باب فعلان الذي مؤنس فعلان وإنما وجدت في هذه المواد الخمسة لأن تاء التأنيث وألف التأنيث يستأكد أن يكون ما كلاهما مفتوحين. الشيخ إذا كان يجمع على التأمين يعني مشغل على سيمين يعني نظر إلى الجمع يعني إذا كان يشغل يجمع على فعال أثامين ويشغل على سيمين وإذا قلنا إنه ليس له جمع هذا مسألة أخرى الصواب أن يكون كما في التوديه الذي لا يجمع على فعال وكما في آخر إلى هذا حيث كان ولم يكونوا سكرين لأنهم لا يجري إذ كلامه لا يفدي أننا وعثمان مما لا مؤنث له يكسر فيه ما بعد التصوير على الأصل عثيمين وصرح بذلك بعده وخلاف ذلك وجد التصوير تابع للجميع فما جمع على فعال سخر فعالين وما لم يجمع على فعال سخر على فعالان وعثمان إذا قلنا إنه لم يجمع على أثامين قلت في تصغيره عثيمان وإن قلنا إن جمعه أثامين فيصغر على عثيمين هل سمع الجمع في عثمان على عثامين او على غير ذلك وهو الذي تردد شاره في حاجه تتبعد يقول له ليس مجموعنا على فعالين ويقال عثيمان وفي المكود تقول عثيمين في نجاة والحاصل ما جمع على فعال صغر فعالين سيمين وما لم يجمع على فعال صغر على فعيلان وعثمان لم يجمع على أثامين فلا يصغر على عثيمين خلافا للمكودية وإنما يصغر على عثيمان فهو داخل هنا وقال سأل ابن السني شيخه عن جمع دكان وسرعان فقال دكاكين وسراحين قال له فعثمان قال عثمانين فقال له هل لا قلت عثامين قال أرأيت أحدا يتكلم بغير لغتي أنا ما أدري أرأيت أحدا يتكلم بغير لغتي والله لا أقول أبدا والسرحان الذئب والأسد ووسط الحوض سمعت أن في عثمان في نداء وجدال حتى قال الشيخ لا أتكلم بغير لغتي كما قيل للكسائي أي كذا قلت لما اشتريت عليه اي كذا خليك فجي له ايوت وضال تبنى تبنى وتعلم ايش اي هذا اي كذا خليك الان كبر هذا الكوثر من المكود يكون يجمع على اسام ويشغل على اسامين والحرير يقول عثمانون ليس له جماعة تكتير وإنما يسمونها جماعة سالم عثمان عثمانون ولذا عثيمان في التصغير النجاة في عثمان ما رأى وردد إلى المحذوف ما كان حذيف بنصله حتى يعود منتصف ما خلصت وردد وأرجع إلى المحذوف منه في المخبر ما كان حذفا والذل في التصغير بدل حرف في التصغير ما كان محذوفا منه في المخبر كقولهم في شفت شفيها وشات إن صغرتها شفيها شفت أصله صفحات وإذا صغرتها تقول شفيهات برد الهاء المحذوفة والشات في جمعها شيح وإذا صغرتها تقول شفيهات شيح شيح شياه وجم تسوي شويه شويه شياه شفت شفت شفت أسره جمعه شفاه شفاه شفاه أصل شيء؟ شيء. شيء. أصل شيء. أصل شيء. واحد. لا معنى. قلبت الواء والياء الانكسار ما قبلها. قلبت الواء والياء الانكسار ما قبلها شيء. قلبت الواء والياء الانكسار ما قبلها. والدليل على كونها واو شويه اكسبت لا حول كم هو 15 15 يوم واحد 15 لا حول ولا قوه انا حذفت 5 حذفت 5 ولا هو يعوض عن 5 غياب يعوض من غياب وإن جلبت صغير ليس من محتقى إن على تخطيبة تجمن تريف من دائما يجمع لأذن في لشرطها وفعل أنت تصغير ما في البيئ اسم مضاف إليه أن محتقى لكفت إما في تفسير ليهوان إن جاء مطالق بتريد وإن تريد ليهوان وإما لسغر الواجبة إما حرف تفسير لسغر جاءه مجموعة نفس معطوبة فضم ما بدأه لهذا الفاظ رابطة ضم في الأمر مبني بسكون مقدرة على الميم المتحركة للتخلص من التقاء الساكن وكانت الحركة كثرة لأنها الأصل فضمي أو فتحة طلب الخفة فضم أو ضمة لإتباع العين فضم مبدأه فضم مبدأه إتباع عين الكلم ضمه هو ضم فضم مبدأه لهذه الحركة وإذا أنت مبدأ مفعول به وفي هذه قصة نذكرها في يوم من الأيام إذا كان الولد واسعا وأما يوم دجلتموه كأيتم 15 إن جزم الفعل الذي قد شدد أخيره فلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لكومه وافتح لآخرين ثم إن الفصحى من هؤلاء حيث يلتقينا يأتون بكثير كسر للعزمة. ثالثة لغاية أن يتبع ما يريف الإسر ضمة لأذمها هو ثلاثة قائتا فاكثر وفتة فضمة وفته بعد فترة أو ألف وبعد كثرة الذي كثر فيه في كسة يوم من الأيام تسمعون مرحبا فضم مبدأه لهذه الحديث مبدأ مفروض من عمد لها التعذر مبدأ مفروض لها مضافرة لهذه جاء مطلق بضمة هذه لهذه الحادثة بدل أطبع أن صفت وزيده يا أن تثبت ثالثة جيء وجيء أخرى زيده في الوفاء لأن ذاته يتعدى ويلزم ربما يكون لازما يقال ذاته الشرف خلاص وربما يقال زدته وزيده يا أن الآن أعمله في مفعولين أخرجه من اللازم وأعمله مفعولين زيده مفعول أول لا يا أم مفعول ثاني من أين وجد هذا زدت شيئا على كذا ولعله منصوب من الخافض وزيده على الرائي مفعول ثاني وإلا زاد إنما يتعدى ويلزم إلى مفعول واحد وهنا أعمله مفعولين وزيد يا أن تتبدى في المضارع مرفوع علامة ربي دم وتم قدرت ما لحظ من عمد والتعذر ونال أن تترضع وقالوا هي ثالثة حال مفعول تتبدى أي تظهر ثالثة تقول في فتيم وليس يا بدا تقول في الوفاء في فتح متعلق بتقوله فليس هذا هذه فليس وجملة المتدى والخبر بما الاسم يقول هذه فليس فليس ملكتها فليس ضاعت فليس متدى وخبر أو فاعل ضاعت فليس وكسدت فليس فاعل في الموت وجمت فاعل اسم الكل يا فتى يا عبد الله فتى في معنى اسم الله ممنوع من ضمة مقدسة ناخذ من عند الزور اذا كان المراد فتى معين وان لم يكن فتى معين فتى منادى منصوب وعلامة نصب فتاة مقدسة على الف المعتبة لالتقاء التاكلين غير مقصودة هكذا كل ثلاثين أدى هكذا جاء ومرور متعلق بواجب الأصل يوقي خبرا مقدما كل متدى وما أصلت كل ثلاثين كائن هكذا وإن يكون مؤنثا أرجفته وإن أرجفته فإن أرجفته وجد من يكون المدار المجنون بنا لأنه في الفتحة واسمها هو وإن يكون مصغر مؤنثا مؤنثا اسمها خبرها منصوب أردفته أردف في المجر ما يجد من جواب إن على أو مفعول به والتاو فاعل ها يا أن ها أن مفعول به أردفه يردف أردفته أردفته ها أن مفعول ثاني أردفه الفرس أردفته كل هذا هو مفعول الأول وهذا مفعول ثاني كما تليق له وصفته كما الجواب حرف الدليل ما مستريا تلحق فيه وفاعل والجملة تستلزم المصدرية كإلحاقك لو مصدرية مبنية وسكون وصافها فعل ماض مبنية فتاة التاء فاعل هذا هو مفعول والجملة تستلزم له المصدرية كما كإلحاقك الوصفة هنا مصدرية ولا مصدرية مصدرية كثيرة ما مصدرية لو مصدرية ما صدرت وصفته يو صد هيته كما تلحيك كإلحاكك الوصف. يعني إذا تم نحن بالوجه إذا كان هذا وهنا مجتمع وإن وله فعل وهذا وله فعل أنا ما بستحس وإن نقول إذا وإذا تكررت نقول لها واحد مؤكدة واحد مصدرية. الشيخ ما هي الأدوات التي تصدر ما بعد الشيخ؟ ست وقد نظمتها بقولي موصولنا الحرفي ست يا أخي موصولنا الحرفي ست يا أخي أنما لو الذي كياك كي أن ما أنما أن لو ما الذي كي الذي في كل ضعيف فقوله تعالى وصولنا الحرفي ست يا أخي أنما أنما هذه كلمة واحدة يا شيخ أنما ثلاثة أن لو ما والذي لو وحدها وما وحدها لا والذي وحدها والذي تقول وخدتم كالذي خادوا وخدتم كالذي خادوا أي كخودهم في هذه الآية فقط وجدت وإن تنازع فيها المفسرون وخدتم كالذي خادوا أي كخودهم قال إنها مصدرية وهذه هي الشرط وأما بقية موجود في كل مكان أن لو ما الذي لا تكتبها من كتب كما في العود لا ولد كيف كتبت وصولنا الحرفي ست يا أغي أنما لو الذي كذلك كي الذي كذلك كي كذلك كي هذا بات جديد أنما لو الذي كذلك كي ستة ثابتة أنما أنما لو الذي كذلك كي لو الذي أنما والذي كالذي وخدتم كالذي خادوا شيخ ما معنى موصولنا موصولنا النحاة كلامنا لفظ مفيد كالتكيم المالك موصول النحاة في عند النحاة الذي نجاء موصول النحاة في هذه الستة وموصول اسمي مليا هذه كلها مصدرة هذا موصول الحرفي موصول الحرفي مصدرة كلها مصدرة وبقيت واحدة ما يجب إيه حملة الاستواء زادها هذا الرجل حملة الاستواء ها حملة وغير أغفر أهل النحويون يقول هذا الفتو وجودي حملة التسوية سواء عليهم عندهم يصدر يصير انذارهم يعني شوف هذا في الجزء الثاني هذا الرجل وهو الذي زادها ولكن كنا نعذبها بدون أساس ثم زاد هذا الرجل ونجانا من الغلط ونحن نقول ونعيبها بدون سند وهذا الرجل الشارع اسمع يقول الرجل تنبيه لم يعدوا حمزة التسوية حرفا مصدرا من الموصولات الحرفية السابقة والصواب أنها منها فهي بمنزلة أن ولو هذه الكلمة لا توجد في الخضر ولا في الصبة كيف أدخلها في هذا النظم حتى تكون سبعة موصولنا الحرفي سبع يا أخي نجدها موصية حبيبي فوقية جيلي ورقة ما اللي كتبت أريد أنا موصول الحفي سبقية أخي عن أنما لو الذي همزو وكي موصول الحفي سبع يا أخي أن أنما لو الذي حمد وكي ما شاء الله سبعة موصول الحفي سبع يا أخي أن أنما لو الذي حمد وكي كذاك سبعة خلصنا الحمد لله أنما لو الذي حمد وكي الحمد لله ببيت واحد سبعة خلصنا والحمد لله خلصت؟ أنا جملنا الفكرة ذكرنا إيش هذا؟ على مسدرات اللي مفجرات صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا أيام الدين. الله. قال الحريري رحمه الله تعالى العراق شيخ. وضم مبدأه لهذه الحادثة يجده يا أن تتبدأ ثابتة. جواب. نعم تقول في فرسي كل إيش يافتة. دم مبدأه وصلت بجانا الإعراب ولا مبدأه؟ نعم خلصنا تقول في فرسي. تقول في وفاة. في فرسي بتقوله. فليس يافتة. فليس الخبر المتجمد هذا فليس عندي فليس أو كسد فليس وجمت مع الاسم الكل جاء فرجال فتاة مع الاسم نادى موجود مجمة مقدرة من عمدها التعذر إذا قصد النشأة المقصودة وإن لم يقصد فتاة منادى منصوبة علامة نصب فتاة مقدرة على غير من عمدها التعذر كعصد ولا حد ورجلا خذ بيده يلا وهكذا كل ثلاثيين أتى هكذا جاء من الخبر المقدم كل متدوم على ثلاثي مدبري أتى في وفاء الحال كل ثلاثيين كأن هكذا على كون آتيا أو الجار والمرور متعلق بأتى وجملة أبا أتى خبره وليس هذا طيب يعني كل ما فيها صحيح ها؟ الجملة ما يصبح يكون فيه. إما حال وإما خبر أعرضنا عليه ما يجي نعدي شيخ ما؟ صفة إيش؟ صفة ما يجي شيخ الجملة يبعدل صفة الثلاثين وعزل كل ثلاثيين آتين شائن من هكذا يكون يجوز ولكن تخصص بالإدارة وهذا مكلا فقط وهذا متخصص بالإدارة في مخالفة بينهما أقول لا يجوز كل ثلاثيين بإدارة غزل وإن يكون مؤنثا أردفته إن أردفته فتي وجزم واسمها ويكون هو المصغر المكبر ثلاثيا خبرها منصوب وإن يكون مؤنثا مؤنثا خبرها منصوب أردفته وإن يكون مؤنثا حالف في الماضي مع رجل من فلسطين حتى وفايا أو نفل به ها أنك ما تلحق أما في الإنسان أردفته ها أن أردفت الرجل خلفي أردفت الرجل في خلفي أردفت على الحماية خلفي كيف هذا الحكم مفعولين؟ ألفته بهائن، بيجي بجلد خافت يقول لي هذا مفعول ثاني، ألفته بهائن، لأنه هو من يصب بجلد خافت، وإذا ألف لا أمر مفعولين، وإنه مفعول زائد، ألفت زيد خيفي، ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وفجل ابن عباس يوم عرفة معاذ مزدفات عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى 20 ولا 30 وقد نظمهم بعد من العلماء أن في جميع صالحين أو في شروح الأذكار جمعهم واحد صح الذي أدفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان نعلان معلان أو ما أرى أنت ما تلحق له وصفته أشعر ما في شيء ما مستهية تلحق فيه وفاء سلة وجمت فيه وفاء سلة ماء ماء سلة في تبي المسير مجرور كاف كإلحاكك كإلحاكك لو وصفته لو مستهية قلت على ما هذه لو مستهية ما هي تكون تجوز ثانيا لو وصلته في ذو فاشلة له المصدرية كما كإلحاكك الوصفة صغير في ذو فاشلة له المصدرية على نويرة متعلق بمصدر كما تقول ناره أجابة في جاي ما مصدرية تقول في ذو فاشلة كولك أي كولك ناره منيرة النار متدار أو مضافر منيرة خبار قلت ما تقول ما أجلنا ثم أقول صغير الباب فكن قريب صغير في الوفاء الباب مغل به فكل وفاء بطرية قل في الوفاء بويب هذه بويب بويب إن كثرت وفي بويب أو بويب مفعول به من عمد الاجتهاد عائشة الروي اشتريت بويبة بعت بويبة أو أهديت بويبة ونحو ذلك والجنة المعلنة كما قلنا والناب إن صغرته بويب والناب متى إن صغرته إن أرفته والجزمة صغر في الوسط على مفعول به والجنة معترضة بين القول وبين المبتدا والغير والناب تصغيره نييب ونييب خبر لمبتدا معذوب تقديره تصغيره نييب والناب تصغيره نييب وإن صغرته جملة معترضة على هذا القول وجوابها معذوفة إن صغرته فتصغيره نييب وكيل إن جملة إن من فريشتها وجوابها في معلومة في خبر المبتدا كيف؟ والناب المبتدا إن صغرته في الوفاء فريشت ونغيب خبر المبتدا المرغوب تقديره فتصغيره نغيب الفاء رابطة تصغير المبتدا نغيب خبر جواب إن من فريشتها وجوابها خبر المبتدا أما جملة الكبرى في الدنيا صغرى والناب إن صغرته فتصغيره يجيبه أو تجعل إن من فلسلتها جوابها معترضة وتقول إن يجيبه خبر المتدعى المرضوب والجمعة خبر الأول والناب تصغيره يجيبه لأن بابا جمعه أبواب أجاب عبد الجليل أن عرف نسوه مصدر بابا اسمه أن لأن بابا جمعه توكيد بالنسبة لأن جمعه أبواب لأن بابا جمعه توكيد منصوب أبواب خبر إن لأن بابا جمعه أبواب أو جمعه مبتدا أو مضاف إليه أبواب خبر وجملة خبر أن في تأويل المصدر مجرور باللام لكون جمعه أبوابا، أي لكون جمعه أبوابا. هنا شيخ لأن بابا جمع ما يروى شيخ. ما تسمع؟ لا شيخ. أعرف وجه العربين. لا ما يسمع مبتلى شيخ. ها؟ أنا ما كنت أعلم تواجه يا ولد. أنا قلت جمعهم أنت نصبتهم. لا نصبته ورفعته. وين أنت؟ ها؟ موجود أنت؟ توكيد الشيخ أنا توكيد واحد. أو مبتدا. وهل قد يكون مبتدا ليتطابق المعنى لأن بابا جمعه أبواب. الشيخ مبتدا ولا اسم؟ كلمة مبتدا ولا اسم؟ لأن الجملة إذا أصبحت خبرا يتأكد المعنى. الإخبار بالمفرد، الإخبار بالجملة إذا كان النوم، الإخبار بالجملة فيها تأكيد. مثلا تقول الحمد لله، إذا قلت هذا الجار والمريض إذا استقر بمستقرين يكون مفرد الإخبار بالمفرد، وإذا قلت استقر يكون إخبار بالجملة. إخبار بالجملة فيها إسنادين، إسناد الأول إسناد الثاني، استقر هو ولذا الإخبار بالجملة أولى من حيث المعنى. وأما من حيث الصناعة وأصل الخبر الإفراد ثم جبار ثم الجملة ثم جبار بالجملة. ومن حيث المعاني إذا رأنا إخبار بالجملة أولى، ومن حيث العلوم العربية إفراده أولى. هؤلاء ينظرون إلى المعاني، أبواب المعاني إنما فكرهم إلى المعنى لا إلى اللفظ. هذا الشخص إذا أخبر بمفرد ليس في تأكيد، وإذا أخبر بجملة هذه الجملة بنفسها عندها فعل وفاعل أو مبتدا وخبر، وإذا ضمت إلى الأول أصبحت جملة صغرى في ضمن كبرى. هذا له فائدة عند أبواب المعاني. ما أرى؟ لأن بابا جمعه أبوابه، والناب أصل جمعه أنياب. والناب مبتدا مرفوع. لو قال والناب أصل جمعه واجب في عبارته أساسا، وهذا يهم أن جمعه ليس أنياب بل هو أصل جمعه. شوف والنياب أصل جمعه أنياب، أنياب أصل جمعه أنياب. وين الجمع؟ وين؟ والحقيقة هو الجمع. وهذه العبارة تدل أن أصل جمع أنياب غيره، والنياب أصل جمعه، وهذا ليس بجمع مفهوم. ولذا والنياب عند جمعه أنياب فكان أحسن. والنياب عند جمعه أنياب، والنياب إذ جمعته أنياب لكان أحسن من هذه الركعة. والنياب إذ جمعته أنياب، والنياب عند جمعه أنياب لأن فيه ركعة. مرحبا. والنياب أصل جمعه أنياب، أصل مبتدا جمع مضافه أنياب خبر، والجمعة خبر الأول نعم مبتدا من أول، أصل مبتدا من ثاني. النياب خبر مبتدا الأول، خبر مبتدا الثاني، والجمعة خبر مبتدا الأول، ورابط بينهما الضمير في جمعه، رابط بين المبتدا والخبر. يعني هذا الدولة كلها بدون صغر شيء؟ نعم تصغيره فواعله، وفاعل مبتدا مرفوع علامة رفع ذمة جارية، ولا تقول إنه نكرة لأنه أصبح علما أي وزن فاعل. أي هذا اللفظ فأصبح علما لا يحتاج إلى مصور. وفاعل تصغيره مبتدا ثاني، فويل خبر والجمله في معرفه خبر المتجر الاول جمله كبرى في ضمن هزوها وفاعل تصغيره فويل ولم يكن تصغير فاعلا للفاعل لانه ما جاء للمعنى وانما جاء للفظه ولو كان جاء فائز للمعنى كفائز أرغتت نقول فائز أو جائز فاعل مبتدا وذاك فائز على معنى خبر ولكن ليس جاء هذا للمعنى وإنما جاء للوزن يعني وزن فاعل أي لفظ فاعل ولفظ فاعل تصغيره بويله ولهذا يحتاج إلى الفاعل مع أنه على صيغة اسم الفاعل ما هذا؟ قولهم في راجل فوجر وذلك كائن كقولهم في راجل متعلق بواجب الأصلية في خبر مقدما رجل متجمع رجل كائن في راجل رجل كائن في راجل قدمة مكر خبر مقدم أو الجار وغير متعلق بقولهم رجل خبر متجمع هذا رجل عندي رجل جاء رجل والجملة ثم يكون إذا لم تعلق الجار وغير خبرا فقولهم في رجل علقتها بقولهم ورجل يكون متجمع خبر متجمع لأن اللفظ كسج لفظه فهو أصبح علما لا يحتاج إلى مصورات ولا إلى شيء إذا قلنا أن في الراجل جرى مجرور خبر بيجي حد اللي يقول خبر مقدم ورويجي يكون مسلم آخر شيء لا يقول يعني هذا أعرفته لا أعرفنا هذا إذا كان متعلق بقولهم يكون يعني هذا خبر لا إذا كان متعلق بقولهم ويجوز خبر المتدين مزوم متدين خبر مضبوط إذا لم نعلقهم إذا علقت على قولهم وأما إذا جعلت خبر مقدما ويجوز متدين وغير خلاص أستمع يا ولد لا تمشي كذا في مجنون الليل لا تمشي بعيدا لا تمشي بقلبك أشارت بتوشي أي مخيفة أهلها إشارة محمد النبي لم تتكلم لا تمشي بقلبك لا تأكل أيوة وإن تجد من بعد ثانيه ألف إن أداة شك وجزم وإن تجد وعلامة جزم تكون آخر وبعده أنت من بعد متعلق بتجيد بعد مدفع سهل مدفع سهل مدفع هو مدفع آلفا مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الفاء الساكنة للروي وكان حقه أن يقول آلفا وإن تجد من بعد الثاني آلفا وإن تجد من بعد ثاني آلفا وإن تجد من بعد ثان ألفا وبعده اسم سوء أبدا ولا تقف وقله ياء أبدا ولا تقف نبدلها مع عليك وعلى كل حال العود صحيح هو وإن تجد من بعد ثان ألفا بيد صحيح بلا شخص ولا شيء ولا بالروي ولا وابدي منها بعد فتح نعرفة وإن كان كما تقول فيك فانكبع ما هذا فاطلبه يا أو أبدا ولا تقف فاطلبه فاطلبه جواب إن كريبه في روى فاطلبه ومفرده جواب ما يجب من جواب إن فاطلبه يا أن مفرد ثاني أو منصب إلى الخابت فاطلبه إلى الياء كذبه كذبته قلت مفعول مفعول ثاني او منصوب بين الخابت فاطلبوا الى الياء ابدا متعلق بكيفه ولا تجب اي لا تتوقف لا ناهي لا تجب في مجال مجيب من انه هو عارف يكون عاصي ولا انتم مستنفه ولا تقف لا ناهي لا تجب في مجيب تقول كم غزيل ذبحت تقول في الوفاء كم غزيل ذبحت مقولة كلمة بين الأسباب كم استفهامية أو خبرية في محل النصب مفعول مقدم وغير المضاف إليه ذبحت فعل هو فاعل وجملة فعل نفس المفعول. وإن كدرت الضمير كم غير ذبحته تكون كم مبتدأ. وغير المضاف إليه ذبحته فعل هو فاعل خبر. وإذا فعلته أن يكون مفعولا مقدم لأن أداة الاستفهام وأداة الشرط قاعدة. لأن أداة الشرط وأداة الاستفهام إذا كان ما بعدها فعلا متعديا ولم يأخذ الضمير فالأداة مفعول مقدم، وإن كان فعلا لازما فهو مبتدأ. فالأداة مبتدأ وما بعده خبر. هذه قاعدة في كل مكان. هذه خبرية ولا استفهامية؟ خبرية. كم زمت كثير يقول. وأما إذا جعلناها استفهامية هل يسأل نفسه يا مجنون كم ذبحته؟ أنت تعرف بنفسك. يسألني هو ذبح بنفسه كم غير ذبحته يعرف نفسه. كم يسألني؟ ليه يسألني؟ لو قال كم غير ذبحته نعم استفهامية. وإذا قلت إذا قال ذبحته لا يسأل نفسه. وإذا خاطب كم غير ذبحته استفهامية. أنت يسألك العدد الذي ذبحته. وإذا في خبرية يفتخر أنا كثير ما ذبحت من الغزال كثير كثير كثير. ها كم غير ذبحت وكم دنينير به سمحت دنينير كم دنينير كم في محل وفي خبرية مبتدأ مبنية وسكون كم مضاف دنينير مضاف إليه به متعلق بسمحت سمحت في الوباء الخبر مبتدأ. وقل في الوفاد سريحين لسرحان وقل سريحين وقل سريحين عندي سريحين وهذا سريحين وجمته مع الناس مقول عندي سريحين وهذا سريحين وجمته مقول في سرحان في عرفو جليل سرحان مريم به على متجلل الفتح لأنه اسم غير منتهي إلى علم ديات الألف والنون لأننا قصرنا لفظه فأصبح علما وفي ديات الألف والنون الآن ديات الألف والنون صراحه عجيب أو الأسد عجيب أو الأسد في سرحان وكل سريح في سرحان قلت سرحان لسرحان كما لسرحان غير شريف واحد. وإذا جعلنا سرحان اسم جنس ولو قصد لفظه لسرحان جار ومرور متعلق كل لسرحان أي في سرحان ولو بمعنى فيه سرحان سرحان السرحان بكثرتين الذيب أو الأسد الذيب أو الأسد ما لسرحانة كما كما أردت مسترية تقول في الجمع سرحان تقول في الوحاسة المسترية كقولك يعني كقولك تقول في الجمع سرحانهما تقول في الوفاة من المصدرية ما ذكرت المصدرية مجرور بالكاف أي كقولك في الجمع متعلق بتقوله سراحين خبر متجمع هذه سراحين اشتريت سراحين بعت سراحين سراحين مضاف إليه مضاف إليه من عمد غير التعذر. ولا تغير في عثيمان الألف لا ناهية تغير من دمج من الناهية وفعل أنت في عثيمان جاء متعلق بلا تغير الألف مفعول به الألف مفعول به ولا تغير الألف فهوية ولا زكيران الذي لا ينصرف. لا تجد النفس سكيران المعطوف الذي سنصير في محل النسب بدأت بأنصفة مجازك لا ينصرف الوفاشلة الذي لا محل من الأعراب. وهكذا جعيفران بعث به وهذا كل أمس لا وهكذا جاءوا مرور الخبر المقدم زعيفران المتدم وآخر زعيفران كان من هكذا بعد بك تلعبوا على النحو تلعبوا على الملحة هكذا مرحبا هكذا زعيفران بعد فاعتبر يا ولد فاعتبر يا ولد اعتبر في الوفايل به متعلق باعتبار الصلاتيات المفروض به وعلامة جلي الكسرى لأنه جميع مؤنس السالم وفكه واستبي فافكه وفكه في الوفايل واستبي في الوفايل ما ذكر فافكه واستبي وفكه ما ذكر ما مصورت من مصورت المفروض به لكن في الوفايل صورت المعروض فتوى وفكه الذي ذكر وجهه لفظة مذكورة وفكه يا ولد مردود إلى المحذوف بما كان حذف مردود في الوفاء إلى المحذوف متعلق مردود ما كان حذف ما موصولة أو موصولة أو متعلقة حذف في الوفاء شرية موصولة الذي جاء المحذوف الذي كان حذف ما كان حذف لا كان. ما موصولة موصولة مصدرية كان في الوفاة سرعتها وزمته وتقول وعذف الذي كان معذوفا وعذف لفظا كائنا معذوفا وعذف وردد المعذوفة كان تاما يعذفون تسويها نعم كان تاما ما كان ما حدث الوجود ما صار حذفا وقول المحذوف ما كان حذفا ما كيف احسن معه حذف في الغيش حضر الكلام ما كان محذوفا اذا كانت له مشكله يا المحذوف المحذوفة ودل إلى المحذوفة المحذوفة من كلاك ثم فوج معنى المحذوفة المحذوفة هي حرفة هي حرفة التي حذفة ودل إلى المحذوفة منه المحذوفة والحق إذا كان فيه ضمير أن تكون منصورة منصورة من نسله حتى يعود. من نسله متعلق بعدود أو بحذيفة، حذيفة من نسله. حتى يعود من تصل. حتى مجازا وغاية. يعود في المدار المنصوم بأمر مرة بعد حتى وعلامة نسبة الظاهرة وبعده هو منتصفا خبر يعود لأنه من أخواته كان عاد يعود على نصارى. حتى يصير منتصفا عاد من أخواته كان أصبح وصار لها عشرة من الأخوات جاء عاد هذا من أخوات صارة وهكذا جاء من أخوات صارة لا عشر أخوات أخذت بنفسها ما أنها من أخوات كان ولا أخوات من الرضاع أخوات من الرضاع له عشرة عندها جاءوا بمعنى من ذكر أمي صاحب المكاسر جمعهم في مكان واحد أنت اطلب في من أي مكان الآن أخذت عادة وأخذت في الأجر المية وألف جاء لمعنى اثنين صار لمعنى أخذت من الأجر المية واحد ومن المرحة واحد اجمع هكذا وفي بالكلية الحصر من المعروفة جو غادت رجع من أخوات سارة صح. ووجدت وحصل من معروفة جواب غدت جاله لعشى الصغير يستعرض وغدت مشتهرة محذوف خبرها وغدت مشتهرة لعشى الصغير يستعرض سلاسة هيا خلصة سلاسة عادة غدا جاء هيا بجمع حسدا في شيء من ستة رواه مروا من تجمعهما حتى يعود منتصب يعود في له وناجس جعلناه ناجس يعود في المدار المنصوب علامة نصبة تنظرها واسمها هو منتصف خبرها وجملة عادة من اسمها خبرها صلة أن المصدر هي المصدر تفضل المصدر مليون بحتى حتى عوده منتصفا هذا يعود عودا حتى عيادة منتصفا هل يجوز نقصر ألف شيء؟ ها؟ الالف يعني منتصفة حتى يعود منتصفا لرويه تشكرون لروي كقولهم في شفة شفيها كقولهم وذلك كان في شفة متعلق بكولهم شفيات خبر متعلمة هذه شفيات عند شفيات فشاد إن سقرتها شويها فشاد متيامرك إن هلت خطي وجيدين إن شغلت فهو لفعل شوية هذه شويعته عندي شويعته إن شغلتها فكل شويحة هذا كل أمس هك أمس لا حول ولا قوة هو أغلى شوية ما؟ بعد يمشي يحب العجلة ما؟ بعجلة ما تعجل ما تغدى ولا؟ أمس ما تعشى البيت واحد البيتين يلا حتى تعتبر مصدر كذلك؟ لا